أعوذ من الشيطان الرجيم. Thank you. وأطيعوا الله ورسوله إن أخرجك ربك من وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق وما جعله الله إلا بشرى Thank you. Amen. فلم تقتلوه عنكم فئتكم شيئا